محمد استنى على استنى على الباب اللي بندخل فيه استنى على الباب اللي بندخل فيه احنا بنسيب فوق ومنتظرين فوق مكان لا ما هم شايفين النبي انا خلاص انا Thank you.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا حديث عظيم جليل بيّن لنا فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبوابا وأبوابا من أبواب الخير. بدأه صلى الله عليه وسلم بباب من أبواب الخير يقيك من كربة عظيمة من كرب يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ليحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقف المسلم بجانب أخيه المسلم في الأزمات. المسلم للمسلم أو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أيها المسلم: إن نفست عن أخيك المؤمن كربة من كرب الدنيا، أي كربة، سواء كانت كربة في ماله أو في نفسه أو في ولده أو في ظلم وقع عليه وسبب عنده هما عظيما واشتد به الأمر وأعنته على رفع هذا الظلم عنه، ضاع ولده وصار في كربة فبحثت له عن ولده حتى أحضرته له، ركبته الديون وصار عاجزا عن أداء هذه الديون وصار في هم وكرب شديد فأعنته أو شفعت له عند دائنيه فأجلوا دينه أو أسقطوا عنه بعضه، أي كربة، والكربة هي الأمر العظيم الذي إذا نزل على المرء أحس أن الدنيا ضيقة عليه ولا يستطيع أن يأخذ أنفاسه إلا بصعوبة شديدة. فمن كان بجانب أخيه في كربته الشديدة ماذا سيفعل الله تبارك وتعالى به؟ ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا اليوم العظيم، هذا اليوم العظيم قال الله عنه وعن حال الناس فيه: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الموقف وانتظار الحساب كربة عظيمة، يوم تدنو الشمس من الرؤوس، يوم يغرق الناس في عرقهم منهم من يعرق إلى كعبيه، ومنهم من يعرق إلى ركبتيه، ومنهم من يعرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق لجاما. فإن أردت أن ينجيك الله من هذه الكربات العظيمة يوم القيامة، فانظر إلى إخوانك المسلمين وكن عونا لهم في إزالة الكربة التي وقعوا فيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. المعسر هو الذي ركبته الديون وصار عاجزا عن أداء هذه الديون، فإن يسرت عليه سواء كان هذا الدين لك فأنظرته وقلت له سأؤجله لك سنة أو سنتين أو شهرا أو شهرين، أو أسقطت عنه الدين وقلت له لا أريد هذا المال الذي تعثرت في أدائه، أو كان الدين لغيرك فأعطيت أخاك من مالك ليقضي هذا الدين، أو شفعت له عند دائنيه وتدخلت وتوسطت له عندهم ليؤجلوه أو يسقطوا عنه الدين، فيسرت عليه إعساره في الدنيا، يكافئك الله تبارك وتعالى بأن ييسر عليك في الدنيا وفي الآخرة، ييسر عليك أموالك وييسر عليك أمورك، ويذلل لك أبناءك فيكونوا معك في يسر شديد، وتكون حياتك كلها يسيرة. ثم ماذا؟ ثم إذا بك تجد اليسر من الله تبارك وتعالى يوم القيامة، واليسر في الآخرة بأن يؤتيك الله كتابك بيمينك فتحاسب حسابا يسيرا. فانظر، ساعدت أخاك المسلم في ضائقته المادية فيسر الله عليك أمورك الدنيوية كلها، ويسر عليك حسابك في الآخرة. هذا وعد من الله تبارك وتعالى لمن اتقى الله في أخيه المسلم. واليوم مع الأسف الشديد نجد الواحد منا أخاه المسلم، بل ربما كان شقيقه من أمه وأبيه، في كرب شديد وفي ضائقة مادية، وهو يملك أموالا طائلة ولا يعطي أخاه، لا تعطي أخاك لنفسه وإن كان سيئا أو لم يحسن إليك، ولكن أعطه لله تبارك وتعالى، ييسر الله عليك في الدنيا وفي الآخرة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من رأى من أخيه المسلم شيئا قبيحا أو شيئا مذموما أو شيئا في معصية الله تبارك وتعالى ونصحه فيما بينه وبينه وستر هذا العيب عن الناس، لم يذكر لهم ولم يفضح أخاه المسلم بين الناس، فهذا يستره الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. يستره الله في الدنيا بألا يري الناس منه القبيح، يخفي الله عن الناس قبيح عمله، ووالله الذي لا إله غيره كلنا أصحاب ذنوب وأصحاب معاصي وأصحاب قبائح، ووالله لولا ستر الله المرخي علينا لما أطاق أحدنا أن ينظر في وجه أخيه. كلنا لنا ذنوب ومعاصي وآثام، ولكن ستر الله المرخي علينا أخفى عن بعضنا ذنوب بعض، فصرنا ننظر إلى بعض هكذا ونعيش في الحياة. ووالله لو فضح الله تبارك وتعالى كل واحد منا بذنوبه ومعاصيه وآثامه لما أطقنا الحياة، ولما أطاق بعضنا أن ينظر في وجه بعض. فإن رأيت من أخيك المسلم شيئا قبيحا أو معصية لله تبارك وتعالى لا تفضح بين الناس وتقول انظر إلى فلان قال كذا أو فعل كذا أو رأيته يفعل كذا أو رأيت فلانة تفعل كذا، بل ربما من الناس مع الأسف من يتهم الناس ويسبهم ويبهتهم ويزعم عليهم السوء من غير أن يرى عليهم قبيحة، لمجرد ظنون وضعها الشيطان في عقله يقول هذا رجل سيء، هذه امرأة سيئة، هذا كذا وهذه كذا، ويسب الناس ويشتمهم. وربنا تبارك وتعالى يعدك إن رأيت من المسلمين سوءا وسترته أن يسترك الله تبارك وتعالى في الدنيا وأن يسترك في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل صاحب معصية وكل صاحب غدرة يغدرها في الدنيا يأتي تحت لواء غدرته، يعني صاحب الزنا يأتي وفوق رأسه لواء يعرفه الناس به بأنه كان من الزناة والعياذ بالله، والسارق يحشر يوم القيامة تحت لواء السرقة ويعرفه الناس أنه كان يسرق في الدنيا، وهكذا. فإن أردت أن يسترك الله في الآخرة ويسترك في هذه الحياة الدنيا فاستر إخوانك المسلمين، رأيت منهم سوءا استره، رأيت منهم قبيحا استره، وانصحهم فيما بينك وبينهم إلا أن يكون أحدهم قد أحدث حدثا عظيما وأصاب حدا من حدود الله ووقع فيه الحكم بأمر الله تبارك وتعالى وفر، فلا يجوز لك أن تستره. روى مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلمات: لعن الله من لعن والديه، الأولى، الثانية: لعن الله من ذبح لغير الله، الثالثة: لعن الله من غير منار الأرض، الرابعة: لعن الله من آوى محدثا. من آوى محدثا أي من أحدث حدثا عظيما وأصاب حدا من حدود الله ووقع فيه حكم الله وهرب من أن ينفذ فيه حكم الله تبارك وتعالى، فهذا لا يجوز لك أن تستره، هذا لا تفضحه ولا تتعامل معه، ارفض أن تستره أو أن تخبئه عندك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من آوى محدثا، أي من آوى رجلا أصاب حدثا عظيما فيه حد من حدود الله وستره وخبأه عنده فهذا ملعون، ولكن من وقع في أمر ليس عليه فيه حكم من الله تبارك وتعالى فاستره، فاستره وانصحه فيما بينك وبينه يسترك الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم الممدوح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو العلم بدين الله تبارك وتعالى. قال الله: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال ابن القيم رحمه الله: فجعل الله تبارك وتعالى أهل الجهل بدين الله بمنزلة العميان، فما ثم في الدنيا إلا عالم أو أعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والعلم فضله عظيم وشرفه أعظم، وكفى بك أن تعرف أن الله تبارك وتعالى خلقك لعبادته فتتعلم دين الله لتعرف كيف تعبد الله تبارك وتعالى. إن عرفتها وأديتها نجوت في الدنيا، نجوت في الدنيا من سخط الله، ونجوت في الآخرة من عذاب الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لقال ما حث على طلب العلم الشرعي وعلى التعلم، ومدح أهل العلم ومدح من يتعلمون. أخرج البخاري في صحيحه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء رحمهم الله: معنى هذا أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه في دين الله ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر، إن أراد الله بك خيرا يسر لك العلم الشرعي فسلكت طرق العلم لتتعلم دين الله تبارك وتعالى، وإن لم يرد الله بك خيرا وقفت مكانك هكذا وما تعلمت شيئا من دين الله تبارك وتعالى. والله والله الذي لا إله غيره سيسأل كل واحد منا هل تعلم دين الله أم تركه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري وأبي داود والنسائي وأصحاب السنن وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة وأنس وابن عباس وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما العبد المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. فيقولان له: لن يسكت الملكان عنك إن أجبت، ولكن سيقولان له: وما يدريك؟ من أين عرفت أن الله ربك وأن الإسلام دينك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وتدبرته. أي سعى وتعلم دين الله في الدنيا، تعرف على الله وتعرف على دين الله وتعرف على رسول الله فأجاب. أما من كان في الدنيا هكذا مسلم ببطاقته أو بشهادة الميلاد فهذا حاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما العبد المنافق أو المرتاب فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلدتهم. كان في هذه الدنيا كالبغبغان يسمع كلام الناس: أنا مسلم، فيقول: أنا مسلم. لم يسعى ليتعلم دين الله تبارك وتعالى، فلا يجيب في قبره. من يجيب؟ الذي تعلم، الذي تعلم وسعى في العلم الشرعي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما عند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. لو قدمت إلى صلاة الجمعة تنوي أن تتعلم دين الله تحفك الملائكة وتضع أجنحتها تحفك بها راضية عنك بما تطلب من دين الله تبارك وتعالى. وإن جلست أمام قناة فضائية إسلامية تستمع إلى شيء من دين الله تبارك وتعالى فأنت تحفك الملائكة وأنت في خير عظيم، يريد الله تبارك وتعالى بك الخير. وإن قدمت إلى بيت من بيوت الله تحفظ كتاب الله أو تتعلم دين الله فأنت في خير عظيم، أراد الله تبارك وتعالى بك الخير. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصروا في التعليم أبدا، وما قصروا في التعلم من رسول الله، بل قد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النساء أتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلن له: يا رسول الله، غلبنا الرجال عليك، فاجعل لنا يوما نأتيك فيه. فخصص لهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما، حتى النساء طلبنا العلم وسعينا إليه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخصص لهن يوما. فأنت رجل يسر الله لك كل أسباب التعلم، فلا تترك العلم، تعلم، اقرأ كتابا نافعا، أو احضر في مسجد درسا نافعا، أو أمام التلفاز. دخل العلم في بيوتنا اليوم، ومنا من يعرض عنه إلى اللهو والغناء والأفلام والمسرحيات. فتعلم دين الله تبارك وتعالى تفز. الله تبارك وتعالى قرن شهادته على توحيده بشهادة العلماء. قال الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا أيضا، وأولو العلم قائما بالقسط، وأهل العلم شهدوا أيضا بتوحيد الله، شهدوا أنه لا إله إلا الله. فاستشهد الله تبارك وتعالى على توحيده وعلى وحدانيته بالألوهية بنفسه وبملائكته وبأهل العلم من خلقه. فكن من أهل العلم، سر في طلب العلم، واسلك طريقا تلتمس فيه علما يسهل الله لك به طريقا إلى الجنة. العلم أمره عظيم، والعلم يجب عليك أن تتعلمه مهما كان عملك ومهما كانت حياتك، يجب عليك أن تعرف دين الله تبارك وتعالى. العلم أمره عظيم، والجهل خطره جسيم، فكن عالما أو متعلما. والثالثة فلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. أما الجاهل هذا فليس له مدح، هو ملعون مع ما لعن من الدنيا. أعوذ بالله أن أذكركم بما أنهى عنه نفسي، فتخسر صفقتي وتبور تجارتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا يشكر النعمة ويخشى النقمة، وأصلي وأسلم على نبينا محمد معلمنا الكتاب والحكمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رأيتم فضيلة من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، وكيف ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأن من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. القرآن كلام الله تبارك وتعالى نزل من فوق سبع سماوات لهداية البشر، تكلم به ربنا تبارك وتعالى. كلام الله تبارك وتعالى فيه الهدى وفيه النور وفيه القصص والأنس والخير، وفيه الوعظ وفيه الوعد والوعيد، وفيه كيف نعبد الله تبارك وتعالى. كتاب الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. مقارئنا اليوم، مقارئنا اليوم أين هي؟ وأين كتاتيبنا، ويتدارسونه فيما بينهم من حفظ أو تفسير أو تجويد. إلا نزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة في قلوبهم، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن وجدت في قلبك رجفة أو وجدت في قلبك اضطرابا فالجأ إلى ذكر الله تبارك وتعالى وإلى قراءة كلام الله تبارك وتعالى، كتاب الله الذي فيه الهدى والنور، يطمئن قلبك وتنزل عليك الطمأنينة والاستقرار القلبي من الله تبارك وتعالى. وغشيتهم الرحمة أي تنزلت عليهم رحمات من الله تبارك وتعالى يرحمهم ببركة القرآن. وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أي يذكرهم الله عند الملائكة. من الذين عند الله تبارك وتعالى؟ هم الملائكة المقربون. يذكرك الله أنت أيها العبد الضعيف إلى الله، الفقير إلى الله، الذليل إلى الله، يذكرك الله ويباهي بك ملائكته إذا جلست في بيت من بيوت الله تتلو كتاب الله أو تتدارس كتاب الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحة يطوفون في الطرقات، فإذا وجدوا حلقة من حلق الذكر أي من حلق تعليم كلام الله تبارك وتعالى وتدريسه وتجويده وتدبره، قالوا: هلموا إلى بغيتكم. نادى الملك الذي يجد مجلس القرآن ينادي على الملائكة ويقول: هلموا إلى بغيتكم، فيجتمعوا يحفون المجلس ثم يصعدون إلى الله تبارك وتعالى من فوق المجلس، فيسألهم الله تبارك وتعالى: كيف وجدتم عبادي وهو أعلم؟ كيف وجدتم عبادي وهو أعلم؟ يسأل الله عنك ملائكته وهو أعلم بك وبحالك، فيقول: وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويذكرونك. فيقول: وما يريدون؟ فيقولون: يا ربي يريدون الجنة. فيقول الله: وهل رأوها؟ وهل رأوا هذه الجنة؟ فيقول الملائكة: لا، وعزتك وجلالك ما رأوها. فيقول: وماذا لو رأوها؟ فيقول الملائكة: وعزتك وجلالك لكانوا أشد لها طلبا. قال: ومما يستعيذون؟ فيقول الملائكة: يستعيذون بك من النار. فيقول الله لملائكته: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا ربي لم يروها. فيقول الله: وماذا لو رأوها؟ فيقول الملائكة: لكانوا أشد منها تعبدا. فيقول الله لملائكته: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم ببركة مجلس يذكرون الله فيه ويقرؤون كتاب الله. فيقول الملائكة: يا رب فيهم فلان ليس منهم، كان في المجلس رجل لم يأتي لذكر الله ولا للقرآن، ولكن أتى لمصلحة، سأل عن أخيه أو عن صاحبه أو عن جاره، فقالوا له في المسجد، فذهب إلى المسجد إلى جاره لا يريد القرآن. فيقول الله لملائكته: أصابه ما أصابهم، أي من مغفرة الذنوب، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، من جلس معهم لا يفعل فعالهم، ولكن جلس معهم فقط وهم على طاعة الله، فأصابه ما أصابهم من بركة مجلس الذكر وقراءة كلام الله، فغفر الله تبارك وتعالى له. لا يريد شيئا من الذكر ولا من القرآن، جلس مع أهل القرآن فغفر الله له. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ثم قال صلى الله عليه وسلم وختم الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله فلم يصل إلى جنة الرحمن، أو وقف على باب الجنة، أو وقف قبل الجنة، أو كاد أن يسقط في النار، أو سقط في النار وعمله لم يبلغه الجنة، فلن ينفعه نسبه، لن ينفعه أنه من عائلة كذا ولا من قبيلة كذا. ووالله لو كان من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نفعه النسب. إنما ينفعك عند الله يوم القيامة عملك. ألم يقل الله تبارك وتعالى لأهل الجنة عن أهل الجنة: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الذي ينفعك في الآخرة عملك. إن رأى الله تبارك وتعالى منك خيرا ورأى منك أعمالا صالحة عفى عنك وغفر لك ذنوبك ومعاصيك ورحمك وأدخلك الجنة، ثم نظر إلى عملك وأورثك به منزلة من منازل الجنة. فإن أهل الجنة كما قال بعض السلف نجوا من النار بعفو الله، ودخلوا الجنة برحمة الله، واقتسموا المنازل في الجنة بأعمالهم الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، إذن من الله بأن يجهر بدعوة الحق، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي على أقاربه: يا عباس بن عبد المطلب، يا عباس، يا عم رسول الله، يا صفية، يا عمة رسول الله، يا فاطمة، يا بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني عن ابنته ولا عن عمته ولا عن عمه ولا عن أحد شيئا، فمن بطأ به عمله لم يسر به نسبه. هؤلاء نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسله وعمته وعمه، يقول لهم: لن ينفعكم قربي ولن ينفعكم نسبي، ولكن اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فاشتري نفسك من الله تبارك وتعالى ومن عذاب الله، وقدم لله أعمالا صالحة لتري الله تبارك وتعالى منك خيرا فيرحمك. حديث عظيم، حديث جليل، جمع خصالا عظيمة، جمع خصال الأخوة الإيمانية ومساعدة المسلمين، وجمع خصال السعي في طلب العلم الشرعي، وجمع خصال فضيلة القرآن ومن تعلمه وعلمه للناس وجلس في مجالس القرآن الكريم. وفيه تحذير من أن يتكئ المرء على نسبه، فإن كان نسبك لا ينفعك فمالك لن ينفعك وجاهك لن ينفعك، ولن ينفعك شيء في الآخرة إلا أعمالك الصالحة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم علمنا دينك يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الجهل بدينك يا رب العالمين، اللهم علمنا عنك وعن نبيك وعن دينك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا ممن تدارسه ودرسه يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا،